السبب الأول هو عبارة عن كفاءة الطرف المظلوم وتفوقه في مواهبه مما يبعث أعداءه أن يستهدفوه بالظلم، لأن النفوس إذا حسدت بغت، والبغي يتجسد في صورة الظلم. لذا يقول أبو جعفر الباقر سلام الله عليه حينما يقرأ قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول نحن المحسودون، ظلمنا لما وهبنا الله عز وجل. لا شك أنهم لما كانوا سادة الخلق علما وعملا وتقا وخلقا وكرامات ومقامات، يعني أهل بيت أولا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثانيا الله عز وجل جعلهم سادة الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة سيد الخلق على الإطلاق محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وهم أشرف الناس درجة، طبيعي لما تكون لهم هذه المواهب، لما تكون لهم هذه الكفاءات، النفوس غير المنصهرة بالإيمان، النفوس المؤمنة تتقبل ذلك، ولكن النفوس غير المنصهرة بالإيمان ما تتحمل ذلك، وبالتالي تستهدفهم بالبغي والعدوان. ولذا نجد أن الشعبي حين يسأل يقال له ما تقول في علي بن أبي طالب عليه السلام، قال ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله حسدا وبغيا وظهر بين هذا وهذا ما طبق الخافقين. يعني مثلا في الشجاعة أشجع الناس، في العلم أعلم الناس بعد الرسول احتاجوا إليه جميعا، كلمة الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمر كلمة شهيرة، ما من أحد من خلفاء عصره إلا واحتاج إليه في مسائل القضاء، في الفقه، في العقيدة، حتى في المسائل العسكرية. يعني الذي وضع خطة فتح فلسطين هو الإمام علي سلام الله عليه. في القضايا السياسية الإدارية كان يستشيرونه في قضية خراج العراق، أن الأرض الخراجية وارداتها لمن؟ الإمام هو الذي أعطى النظرية المعروفة بأن الخراج للأمة كأمة وليس لفرد، يعني ما تملك بالملكية الفردية. فالإمام علي احتاجوا إليه في كل شيء، نفس الشيء يجري على الحسن يجري على الحسين، بقية الأئمة الطاهرين إذا كان الخليفة الثاني يقول لولا علي لهلك عمر، فإن النعمان ابن ثابت أبا حنيفة يقول لولا الشمتان لهلك النعمان، هذه الكلمة تأخذ من تلك الكلمة، أصلا لولا أهل البيت لهلكوا بأجمعهم. شايف المسألة ما تقتصر على الإمام علي سلام الله عليه وعلى الإمام الصادق عليه السلام، لولا أهل البيت لهلك الجميع، وهذا ما أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن الله تعالى جعل النجوم أمانا لأهل السماء فإذا زالت تزيل أهل السماء، وجعل أهل بيتي أمانا لأهل الأرض فلو زالوا لزالت. وهذا هو مضمون أن الأرض لا تخلو من حجة، ولو خليت من حجة لسيخ بها وبأهلها. الله ربط بين وجود حجته على الخلق وبين استقرار الحياة على الكرة الأرضية. وتلك حكمة الله عز وجل. إذا أهل البيت لما يكون عندهم هذه المواهب وهذه الكفاءات من الطبيعي أن يحسدوا، وإذا حسدوا ظلم. ثانيا، من أسباب المظلومية هو عبارة عن ملازمة الحق والحدية في مواقف الحق وعدم المداراة، عدم المجاملة على حساب الحق. أنتم تعلمون طول التاريخ الإسلامي في مدرستين، المدرسة الأولى لغرض التوضيح أقدم لك مثالين تكون الفكرة أوضح. المدرسة الأولى يمكن نعبر عنها مدرسة أهل البيت عليهم السلام عموما، أو مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه. المدرسة الثانية مدرسة عبد الله ابن عباس وأضراب عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه، الرجل من علماء الأمة، ما عندنا كلام، ما عندنا نقاش في ذلك. لكن في نوعين من المواقف، أزاء الأحداث الخطيرة التي تتهدد الإسلام، في نوعين من المواقف: موقف المواجهة، موقف آخر موقف المسالمة. ابن عباس كان يقترح على الإمام الحسين سلام الله عليه أن لا يذهب إلى الكوفة، وجاءه بلسان ناصح. الحسين سلام الله عليه أجابه أنه أنا إمام معصوم، أنا أعرف تكليفي، أنا رأيت جدي صلى الله عليه وآله يقول لي: بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا. جدي صلى الله عليه وآله رأى مقتلي في المنام قبل يعني 50 سنة، رأى مقتلي في المنام وبكى علي، وقدم له جبرائيل قارورة من تراب كربلاء دفعها إلى أم سلمة وقال لها: إن فارت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. المسألة منتهية، أنا عندي وضوح في الموقف. أنت رأيك أنه ما أتحرك، هذا رأيك، وأنا ما الحقيقة ليس يسعني إلا أن أحترم رأيك، لكن بالنتيجة رأيك خطأ، الرأي الصحيح والمواجه. في شريحة من الناس يعني طبيعة المسلم ما عنده يعني استعداد للمواجهة، شقد المسألة يبررها بمبررات معينة. بينما أهل البيت سلام الله عليهم طريقتهم في طول الخط هي المواجهة. يعني مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دخل عليه المغيرة بن شعبة لما أراد الإمام عزل معاوية عن الشام، قال: أنا عندي نصيحة. الغريب أن المغيرة ينصح علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال: أنا عندي نصيحة. قال: ما هي؟ قال: النصيحة أن تثبت معاوية على كرسي الشام، فإذا استتب لك الأمر عزلته. الآن أنت في بداية حكمك، الوضع الأمني حساس، أعداء كثيرون، ويمكن الآن تثبت معاوية مؤقتا بعد ذلك تعزله. الإمام أجاب بجوابين. الأول قال: أولا لا أجد فيما عندي من حكم الله عز وجل ما يجيز لي إبقاء معاوية ولو ساعة واحدة على كرسي الحكم أبدا. معاوية رجل منحرف عن الجادة بقطع النظر عمن له علاقة بمعاوية، لكن هذا واقع التأريخ. رجل منحرف عن الجادة، رجل أولا تأريخ كله يروي أنه معاوية ابن أبي سفيان، أولا استباح الربا ولو في صور معينة، أباح تداول شرب الخمر، معاوية كان يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه قبل قضية البغي على أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين، وقبل قضية سمه للحسن سلام الله عليه، مش هذه قضاء متأخرة، لا قبل ذلك هو سلوكه ما كان سلوكا مرضيا. تاريخ يسجل عشرات الموبقات التي تسلب كفاءته لولاية أمر المسلمين. معاوية أول من قنن قضية سب الصحابة هو معاوية ابن أبي سفيان بالاتفاق. معاوية لو أن البعض وقف بوجهه وندب بتصرفاته ما كان يصل الأمر إلى الحقيقة استمرار هذه المسألة، ولكن مع الأسف هو من جهة يسب الصحابة من جهة يقال رضي الله عنه. طيب إذا كان سب الصحابة كفرا المفروض أن يكفر، ليش لما توصل المعاوية يصير مجتهد ويقال هذا سبهم عن اجتهاد والمجتهد يخطئ ويصيب؟ فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ليش؟ هذا يسموه كيل بمكيالين. إذا سب الصحابة كفر إذا أول من يكفر معاوية، وإذا لم يكن كذلك إذا ليش هالحملة هذه الشعواء؟ فمعاوية من سيئاته أنه أول من فتح باب القانون، يعني جعل قانون دولة تصدر قانون لتشريع سب الصحابة، شايف؟ ومن سب سيد الصحابة أمير المؤمنين سلام الله عليه وسب حجر وأنفال حجر بل قتل الصحابة، أيهما أشد سبهم أم قتلهم؟ وقتلهم أشد. قتل حجر الصحابي الجليل الذي فتح منطقة مرج عذراء تقريبا 50 كيلومتر عن دمشق العاصمة مرقة حجر. حجر هو الذي فتح منطقة مرج عذراء أيام الفتوحات الإسلامية، هو الذي فتحها. ولما جاء جلاوزة معاوية لقتله قال اللهم اشهد أني أول مسلم كبر لك في واديها. لما دخل الجيش أول من صاح الله أكبر هو حجر، ولكن كانت الأقدار نتيجة الأقدار أن يستشهد فيها أنه أول من يستشهد في هذه المنطقة. الإمام علي عليه السلام قال أولا أنا مبادئ ما تسمح لي إبقاء معاوية، ثانيا معاوية ابن أبي سفيان إذا اليوم أنا ثبت بكرة يتعذر عليه عزله. ليش؟ لأنه معاوية الآن غير مستقيم الطريقة حتى أثبته، بكرة إذا انحرف أبرر عزله بأنه صار منحرف، كان مستقيما فانحرف، لا هو من الآن منحرف، فإذا أريد أثبته أثبت انحرافه معه، بكرة إذا أريد عزله سيقال أنه إذا كان معاوية منحرفا المفروض أن يعزل من البدء، وإذا لم يكن منحرفا ليش تعزل الآن؟ فراح أواجه مشكلة أخرى. حدية أمير المؤمنين سلام الله عليه دفعت ضريبة كبيرة في الواقع، ودائما أنت كل ما تكون مبانيك حق ومواقفك حدية في الحق، يعني ما تجامل ما تساوم ما تشتغل على موازنات اجتماعية وسياسية فقط وإنما مبدئية أيضا تدفع ضريبة بالتأكيد. ثالثا العامل الثالث للمظلومية هو عبارة عن الجهل، جهل الأمة. الأمة قد تجهل أصحاب الحق فيظلمون، وكم جهل أهل البيت عليهم السلام في تأريخهم. الواقع لما تمر بتأريخ الإمام عليه السلام الله عليه، الإمام ذات يوم يسمع واحد يصيح أيها الناس أنا مظلوم، قال بأي شيء مظلوم؟ قال مظلوم من فلان ظلمني في القضية الفلانية، قال أنا أخذ بحقك ولكن إذا كنت مظلوما بقضية واحدة فإني ظلمت عددا حجر والمطر، يعني ظلاماتي ما تعد. ليش؟ لان شخصيته شخصية الواقع غير محدودة. يعني الرجل الذي يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ان ضربة علي يوم الخندق افضل عند الله من اعمال امتي الى يوم القيامة. ظلم مثل هكذا انسان بالتأكيد يختلف عن ظلم غيره. عظمة شخصية الامام تؤدي الى تعاظم وتفاقم ظلم هذا الامام العظيم. جهلته الامة بحيث انه كان يصعد منبر الكوفة فيخطب فيقوم فلان وفلان فيردون على الامام سلام الله عليه. واحد هذا عبد الله بن الكوى من رؤوس الخوارج هذا كان يرد على الامام سلام الله عليه وهو على المنبر بقاطع الامام. عبيد السلماني هذا عد نفسه من فقهاء الكوفة كان ايضا يقاطع الامام سلام الله عليه وهو يخطب على منبر الكوفة. الجهل قدره، الجهل بالقدر عامل من عوامل المظلومية. طابعا الاعلام السيء، الاعلام السيء قطعا وراء عوامل، يعني توجد مخططات من القديم لاستهداف كل مركز حق اصيل، يستهدف بالهتك، يستهدف بالشباب، يستهدف بالقذف. هذه مسألة قديمة في واقع الأمر، يعني أكثر من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين، يجي واحد من الذين لا تقوى لهم ولا دين لهم يقول هذا علي رجل مزور. محاشاه، شلون مزور؟ يقول لأن هذا زور الحديث، النبي قال يا علي أنت مني بمنزلة قارون من موسى، اجى سواه بمنزلة هارون من موسى. علي مزور. تصور يعني هذا رجل يعتبر نفسه مثلا من علماء الأمة يعني، ويجي إلى الشام، ما أذكر اسمه تجنبا للحساسيات، معروف من القراء زين، يجي إلى قرى أهل الشام يطوف بيها ويعتبر نفسه من علماء الأمة ويجي يقولهم يا مسلمون ترى هذا الحديث مزور، الصحيح أنت مني بمنزلة قارون، قارون الذي هو عدو موسى، شايف؟ لا بمنزلة هارون. لحظ، إعلام السوء إلى أي مستوى يهبط للأسف الشديد. ومما يؤسف له أنه إلى اليوم كثير من الناس مشدود للإعلام بشكل مطلق. قطعا في أخبار صحيحة لكن في أخبار فاسدة، في أشياء تطرح وراها مؤامرات، في قضايا تكبر، قضايا حقيرة تكبر لأغراض سياسية، وفي قضايا كبيرة مهمة تحتقر وتصغر أيضا لأغراض معينة. كذلك في شخصيات قد تبرز بغير حق، وفي شخصيات قد تغيب ويعتم عليها بغير حق. يعني انت لا تتصور ربما تجلس امام وسائل الاعلام يعني هذا اللي يطلع على وسائل الاعلام هو ولا غيره، لا لا ابدا. كم من حقيقة غابت عنكم او غيبت، الاعلام يستهدف تغييبها. وكم من ايضا يعني رجال حق غيب عليهم، عتم عليهم السبب لانه افرض مثلا ما مستعد ان يكون ذيلا لهذا الطرف او ذلك الطرف فيدفع الضريبة. الواقع القرآن الكريم يقول حينما يعالج هذا الموضوع انه الانسان حينما يظلم شو يكون موقفه. القرآن يقول لا تظلمون ولا تظلمون، يعني قسم من الناس كان يقول انه اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له بالايسر، هلبات قطعا ما عندنا هالشكل شيء، هذه تربية حتى ما اقدر اسميها تربية مسيحية وان كان موجودة في كتب بعض المسيحيين لكن ما أقدر أنسبها للمسيحية الأصيلة. المسيحية الأصيلة المنزلة على صدر عيسى عليه السلام دين سماوي أصيل، وما معقول مستحيل أنه الدين يجي يقول لي إذا ظلمت ضربوك على خدك الأيمن دير لهم الأيسر، هذا كلام غير عقلائي. نعم، الوارد عندنا أنه من ضربك على خدك الأيمن ثم اعتذر على الأيسر فاقبل عذرك، موضوع ثاني، موضوع ثاني. يجي يضرب ثم يتوب يعتذر صح، أما أنه أنا يجي يضربني على خدي الأيمن أدير للأيسر بأي ميزان؟ فالقرآن يرفض مسألة أنه إذا ظلمت أغض النظر وأشكت وأرضخ للظالم. لا، شقد واحد يقول لي شيخنا هابيل لما هدد قابيل بالقتل في القرآن ينقل يقول ما مضمونه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، هذا شو معنى؟ غير معنى أنه دا يتحمل الظلم، معنى ما يقاوم؟ لا لا، من قال لك ما يقاوم؟ هابيل يقول القابيل إذا أنت عندك هالجسارة عندك هالوقاحة أن تبغي علي ابتداء، أنا ما عندي هالاستعداد أن أبغي عليك ابتداء، ما يقول له ما أقاومك، لا، يقول له إذا أنت عندك استعداد لأن تقتلني ظلما وجورا أنا ما عندي استعداد أقتلك ظلما وجورا، يعني أبدأ العدوان عليك، ما عندي هالجرأة، ما عندي هالجسارة، يعني أتق الله. يقول له ما أقاومك، وهو قاوم ولكنه أعيت المقاومة وقتله بالنتيجة، وكان أول دم يشفك على وجه الأرض، واستمرت حمامات الدم. يعني تأريخ الأنبياء هو تأريخ مليء بالدماء، يعني تصور أن آلاف آلاف آلاف من الأنبياء قتلوا، مثلا زكريا عليه السلام نشروه بالمناشير، بعضهم قرضوهم بالمقاريو، بعضهم دفنوهم وهم أحياء، بعضهم كيحيى عليه السلام ذبح وقطع رأسه الشريف وأهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكان الحسين عليه السلام يستشهد بشهادة يحيى عليه السلام. آلاف الأنبياء، آلاف الأوصياء، آلاف الأولياء. القرآن يحكي لنا عن أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود جماعة من المؤمنين كانوا من المؤمنين بعيسى عليه السلام، فحاول الطاغية طاغية عصرهم أن يبرأوا من دينهم فأبوا، فعرضهم على النار، فوطنوا أنفسهم على النار، حفر لهم خندق كبير ووضع فيه الحطب وأضرمت فيه النيران، وعرضوهم على النار الواحد تلو الآخر إلى أن وصلت النوبة إلى امرأة معها طفلها، أخذوا منها طفلها يهددوها، أخذوا طفلها ورموه في النار نصب عينيها فلم تبرأ، ثم أحرقوها رضوان الله عليها. أصحاب الأخدود الذين حكى القرآن قصتهم، زين، وهكذا عشرات مئات المجازر التي مرت في التاريخ. ماذا صنع فرعون؟ ماذا صنع النمرود؟ ولكن ما ارتكبت أمة من الأمم ضد أهل بيت نبيها مثل ما ارتكبت هذه الأمة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هذه الأمة، شايف؟ أول أمة قاتلت. يعني الأمم السابقة قتلت أنبياء لكن تقتل أهل بيتهم ما ما ما مشموع أبدا. أول أمة تقتل أهل بيت نبيها هي هذه الأمة. وبأية صورة؟ أبو الريحان البيروني يقول إن ما صنعه مجرمو أهل الكوفة بالحسين سلام الله عليه لا تصنعه سائر الأمم بشرار الخلق، فضمك بخيار الخلق. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لا يقصد أذاه الشخصي. قد يقال أنه إذا يعني رموه بالحجارة أو كسروا رباعيته أسنانه فإن زكريا نشر بالمناشير الصار يعني النبي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. قطعا الأذى المعنوي أولا لأنهم اتهموه في عرضه، اتهموه في شرفه، نعم، وثانيا أذاه في أهل بيته، أذاه في أهل بيته، مزقوهم كل ممزق. يدخل علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله فينظر إليهم ويبكي. يسأله علي مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال أبكي لما يجري عليكم من بعدي، أما أنت فتضرب على رأسك فتخضب هذه من هذا، مشيرا إلى هامته وشيبته الشريفتين، وأما فاطمة فتبقى بعدي وحيدة تستغيث فلا تغاث حتى يهجم عليها دارها فيكسر جنبها ويسقط جنينها، وأما الحسن فسيقضي من بعدي مشموما، وأما الحسين فإنه تقتله عصابة يزعمون أنهم من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي. هذا الواقع. والمسألة ما اقتصرت يعني على الأربعة صلوات الله عليهم أو الخمسة، يعني ما بقى واحد منهم سلام الله عليهم من أهل البيت ما تحت فأنفه أبدا، كلهم بين مشموم وبين قتيل بسيف ظلم، ومن تمسك بهم وصار في خطهم. يعني أرجوك، هي قضية الحسين قضية خص الشيعة، هل نتكلم بكل وضوح؟ هي قضية ايش الحسين بيش طالب؟ الحسين طالب بإقامة العدل، الحسين طالب بالدفاع عن المظلومين، انطلاقا من قوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا تظلم ولا توطن نفسك أن تظلم، ادفع الظلم عن نفسك ما استطعت. الحسين صرخ للدفاع عن المظلومين لإنصاف المحرومين. مش عدى الحسين، الحسين لو يريد دنيا لكان يضع يده بيد يزيد وينتهي الأمر، يزيد عرض عليه الدنيا بأسرها إلا السلطة، قال أنا أعطيك كل شيء، شو تحب تكون؟ تحب منصب؟ أعطيك منصب، إلا السلطة، إلا القيادة الولاية لا، منصب أعطيك منصب، أموال أعطيك أموال، جاه جاه، كل ما تريد أنا حاضر، زين خليك يعني تصلي بالمسجد جماعة وتدرس والناس تأخذ عندك خيرة وأسألك الدعاء، زين لا تتحرش بنا، ما نشغل بك. وترى هذه إلى الآن يعني بعض الكتاب، نعم، يعني هذا الخبري بق كاتب يعني مصري معروف متكهرب يعني بروح بني أمية، هذا يقول الحسين يعني جازف بنفسه، ما كان المفروض أن يخرج، كان المفروض أن يقنع بالموجود ويسكت ويحفظ يعني حرمته وحرمة عياله، ما كان المفروض يعرض نفسه للهتك وسفك الدماء وهالمسألة اللي صارت. وإلى الآن يعني هذه النغمة، هذا الوتر يضرب عليه الكثير ممن أعمى الله قلوبهم. ليش؟ ولولا صرخة الحسين كان وصلنا دون سالم إلى اليوم، والله لولا صرخة الحسين لقوي على الإسلام في مهد. بس هي المسألة من تنظر، يعني هؤلاء كثير منهم يدري أنه الحسين أهداف دينية، حركة رسالية، نهضت نهضة تستهدف الحفاظ على الإسلام وخلود الإسلام، هل يدرون بي؟ لكن في مسألة هذه تشكل غصة في صدورهم بصراحة، المسألة أن قضية الحسين وإدامة ذكر الحسين عبارة عن سند وتأمين لاستمرارية خطأ محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة خطوط بصراحة، خط يعني. فكرون طالما قصة الحسين باقية، زيارة الحسين باقية، شعائر الحسين باقية، منبر الحسين باقي، يعني هذه المدرسة الحق باقية، شايف؟ ولا هم يدرون عن الصحة لأجل الإسلام، الصحة لأجل الدين، لكن بها تأمين على بقاء هذا الخط الحق الذي يتضايق منه الكثير، فلهذا يصبون جامع عذابهم. اطمئن ان ما عانته هذه المدرسة الحق طول التاريخ الماضي والمعاصر من حروب عرفتموها وخبرتموها، علم الله لو كان ابناء هذه المدرسة على خط آل ابي سفيان ما تعرضوا لما تعرضوا له من البلاء، لكن لأنهم على خط أهل البيت شب عليهم العذاب شبه. الطاغية العفلقي أخزاه الله وعجل بروحه إلى جهنم وساءت مصيرا، كم سفك من الدماء البريئة من أبناء هذه المدرسة ومن أبناء العراق بأسره. كان الإعلام سنين صامتا شاكتا لا يتكلم، الى ان ظهرت الحقائق وظهرت المقابر الجماعية ورأى العالم ماذا صنع ذاك الوقت، طلعت ألسنتهم. طيب اين كنتم يوم كان يذبح احباب الحسين؟ ساكتين كنتم بقلوبكم تقولون بلي خلي يضربهم يصفيهم، شايف؟ الى ان توصلني النار ذاك الوقت، يعني يصير بناي اقول هذا ظالم، ليش ما من الاول انا اقول ظالم حتى اسد الطريق اليه؟ هو لو من الاول واقفين بوجهه كان يستفحل، ما كان يستفحل، مش يسوي. مع الاسف توجد مدرسة في الساحة العامة الواقع يشجع على الاجرام، يشجع على الاجرام. لو ادين ذلك الإجرام الأول على آل الرشوي لما وصلت النوبة إلى هؤلاء، لكنه يجي معاوية يقتل الحسن بن علي عليه السلام والتاريخ كله يسجل هذا المعنى، ومع ذلك يجي واحد متأخر أو متقدم يقول رضي الله عنه، هو هذا تشجيع الإرهاب. إذا تقول شلون تصنع إرهاب، هو هذا مو صنع إرهاب. أرجوك لما يجي واحد يرتكب جريمة ويجي واحد يبخ بخ له يقول له بخ انبخ، هذا راح يصنع ارهاب او لا؟ هذا يصنع اجرام. راح تصل النوبة الى ما وصلت اليه، وليش على اي حساب؟ انا ما انكر ربما تكون ايادي ايضا في الشرق والغرب اكيد، لكن ليش تسمح للايادي ان تعبث بساحتنا وان تلقح الفتنة وأن تثير النعرات المقيتة وأن تفرق بين الإخوة الأشقاء بين أبناء البلاد الواحدة أبناء الوطن الواحد؟ المفروض أنهم جميعا تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا ما أراده المجرمون القتلة الخونة السفاكون الذين ارتكبوا في هذا اليوم العظيم تلك المجازر المروعة في كربلاء الحسين عليه السلام، وفي كاظمية باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، ما أرادوا بجريمتهم هذه إلا إشعال الفتنة، إلا تمزيق الساحة، ولكننا نؤكد لهم ولأسيادهم ولأدواتهم ولأمثالهم أن أمتنا الإسلامية أوعى من أن تنساق وراء هذه المؤامرات، وإن الأمة الإسلامية أمة واحدة بلا فرق بين طائفة أو أخرى. وليعلم هؤلاء بأن هذه الدماء البريئة لن تذهب هدرا، وليعلم هؤلاء بأن مثل هذه الجرائم سوف لا تمنع أحباب الحسين، سوف لا تمنع موالي الحسين من أن يواصلوا شعائر الحسين مهما كانت التضحيات. وهل تأريخ الحسين إلا تأريخ التضحيات؟ وهل تأريخ الشعائر إلا تأريخ التضحيات؟ إننا في هذه المناسبة في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه مثل هذه الجريمة الكبرى ضد الأبرياء، ضد المؤمنين، ضد المعزين، في نفس الوقت نقول لكل القتلة ييأسوا، ليأسوا أنهم لن يحققوا أغراضهم الخبيثة، وأن أمتنا ستبقى أمة واحدة متماسكة حتى تدلي بصوتها في صناديق الاقتراع ليقوم النظام العدل الذي يكفل حقوق جميع المواطنين. أسأله تبارك وتعالى أن يتغمد أرواح الشهداء الأبرار الذين أزهقت أرواحهم الشريفة هذا اليوم برحمته الواسعة، أن يحشرهم مع شهداء كربلاء. وأقول لهم هنيئا لكم في أرض كربلاء وفي يوم عاشوراء، والله إنها شهادة السعادة وسعادة الشهادة أن تستشهدوا إلى جنب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي يوم الحسين هنيئا لكم فنعم عقب الدار. ولكن أرجع فأقول سيدي أبا عبد الله، إن كل ما نقدمه قليل وقليل أمام تضحياتك العظيمة يوم عاشوراء، فلقد قدمت وأعظمت التقديم، قدمت كل ما تملك، قدمت أصحابك وأهل بيتك، قدمت عيالك بعد أن قدمت مهجتك الشريفة، قدمت عيالك الطاهرين ليكونوا نهبا للناهبين حينما هجم القوم على المخيم ونادى المنادي علي بالنار لأحرق هذه البيوت على أهلها. سيدي أبا عبد الله، لقد جنت ليلة الحادي عشر من المحرم بكل آلامها، وما الذي حصل؟ خيام محروقة، رحال منهوبة، أطفال قسم منهم ماتوا سحقا بحوافر الخيل، وقسم ماتوا حرقا بألسنة النيران، وقسم ماتوا عطشا. وزينب عليها السلام جمعت العيال والأطفال في مكان واحد، ولا أقول في خيمة واحدة لأنه ما بقت عليهم خيام. فساعد الله قلبك يا ابنة علي يا شقيقة أبي عبد الله، أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، وصوى الماء ظلت التجيف، فيها ليت أمسى علي أنا الليل وازدادت الوحشة، ما عند غير أطفال تتصارخ بدش، شيخ العشير حسين ما حد سال نعشه مطروح وبصفه علي الاكبر وجسه اصبحت وشبول الهواشم حولي وقوف وامسيت ما لقناع وتستر بالكفوف ما عندي غير اطفال تتراجف من الخوف وين المغزة وين زهرت بيك ليه. زينب عليه السلام جمعت في هذه الليلة العيال والاطفال في مكان واحد ولكنها افتقدت الرباب من بينهم. سألت عنها ام كلثوم قالت لا علم لي بها اطلبيها لعلها في ساحة المعركة. اقبلت مولاتنا زينب الى المعركة رأت عند حدود المخيم رجلا واقفا قالت له من انت؟ قال انا لا لكم ولا عليكم ولكن رق قلبي لكم فجئت احرسكم سواد هذه الليلة. فانفجرت بالبكاء قالت وانت تحرسنا بعد عين ابي عبد الله وعين ابي الفاضل وين اللي يجي وياي شتشا يا اريد اغتن المطروح عالماي يا قل يا خويا ونهايا يا عيناي بعدك صفيت بلية عداي. سألته قالت هل رأيت امرأة في طريقك؟ قال بلى لقد سمعت عنينا عند جسد الحسين عليه السلام لعلها صاحبة العنين. اقبلت زينب عليه السلام واذا بالرباب الى جانب جسد ابي عبد الله الحسين وقد تناولت رضيعها قالت لها اخي رباب ماذا تصنعين هنا؟ قالت لها ان صدري اوجعني وثبياي درت علي لانه ليلا ابن سعد سمح لهم بالماء هذه مرضع شربت الماء ثقل عليها صدرها در عليها لبنها فقلت آتي إلى ساحة المعركة لعلي أجد ولدي فأرضعه. الظهر فاقد لشعورها هذه المرأة. فوجدت ذبيحا من الوريد إلى الوريد شنو الذنب يا ابن العملت الماي حاضر ما شربت. وهكذا رجعت معها الى المخيم. زينب ليلة الحادي عشر ما نامت عينها الا قليلا رأت في منامها امير رأت في منامها كأن سوادا مقبلا هذه رؤيا ها رؤيا كأن سوادا مقبلا على المخيم فقالت له يا صاحب السواد ان اردت سلبنا فنحن مسلبات وان اردت ترويعنا فنحن مروعات واذا به يقول بني زينب انا ابوك. صاحت يا بويا ليش للساعة خليت حرمكم راح نضياع بويا ردتك تجي لحسين فزاع يوم اللي علي دارة الصابين يا أبا حسن فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين منهم. اللهم عجل بظهور وليك صاحب الامر واجعلنا من انصاره والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أمواتهم وأمواتنا وأموات الجميع، لا سيما أموات السادة المؤسسين، أموات آل الرشيد المحترمين والمؤسسين لهذه الحسينية المباركة، وإلى أرواح جميع العلماء والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.